المقام ليس مقام إقرار، لكننا نأخذ منها بعض بعض العبر من كلماته صلى الله عليه وسلم ومما حياه الله عز وجل به. اللهم حينا فيما حيا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، حينا نعود إلى صحة القرآن الكريم مع تلاوة من آية الحكيم من الشيخ محمد بن رسول الله المفتاح، يصلي معها إن شاء الله في صلاة الفجر. ولا تخزنا ولكن